بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين أن تقدم لكم هذه الموسوعة الحديثية في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة النبوية، شرح فضيلة الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري حفظه الله وبارك فيه. والآن مع الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله بالرد إلى كتابه القرآن العظيم، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرد إلى سنته. فالسنة مصدر من مصادر التشريع، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا حرص الأئمة على تقييد السنة النبوية وكتابتها من أجل أن تثبت في الأمة، ومن أجل أن يتمكن الناس من الرجوع إلى هذه المدونات. ومن أوائل من كتب في تدوين السنة النبوية الإمام مالك بن أنس الأصبحي، المولود سنة 93 للهجرة والمتوفى سنة 79 و100، وهو من علماء الأئمة وعلماء الأمة الذين يرجع إليهم. وقد ورد في الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى تضرب أكباد الإبل فلا يوجد إلا عالم المدينة. وقد فسر كثير من أهل العلم هذا الحديث بأن المراد به الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد نفع الله عز وجل بكتاب الموطأ، فكان من مصادر السنة الأصيلة. ولعلنا بإذن الله عز وجل نتدارس هذا الكتاب العظيم موطأ الإمام مالك. قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب وقوت الصلاة. المراد بوقوت الصلاة المواقيت، جمع وقت، جمع وقت جمع كثرة. وذلك أن الصلاة لها مواقيت محددة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم أورد المؤلف فيه، قال: باب وقوت الصلاة. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد، وابن شهاب هو الزهري من أئمة أهل السنة، من أئمة علماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيل بأنه توفي في سنة 128، أن عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الأموي المعروف بإمامته وعدالته أخر الصلاة يوما، يعني أخر أداء الصلاة عن أول وقتها. والظاهر أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر. فدخل عليه عروة بن الزبير، وهو من علماء التابعين، من أبناء الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، قال: فأخبره أن المغيرة بن شعبة وهو صحابي جليل ثقفي أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، كان عاملا وأميرا بالكوفة مغيرة بن شعبة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري ومن الصحابة فقال: ما هذا يا مغيرة؟ فيه نصيحة الولاة، وفيه أن الإنسان مهما بلغ من المنزلة قد تخفى عليه بعض الأحكام الشرعية، فقد خفي وقت الصلاة على عمر بن عبد العزيز وعلى المغيرة بن شعبة مع جلالتهم. قال: فأخبره أن المغيرة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فيه بيان أن أوقات الصلاة نازلة بالوحي، وأنها ليست من مسائل الاجتهاد. فقال: أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة هي صلاة الظهر، ثم صلى يعني صلاة العصر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، ثم صلى الفجر. وفي هذا ظاهر هذا الحديث أنه لم يصلي به إلا في يوم واحد، وقد دلت بقية روايات هذا الحديث على أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين، في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الوقت بين هذين. وقال ثم قال: بهذا أمرت، يعني بأداء الصلاة في وقتها. فدل هذا على أنه لا يجوز أن تؤخر الصلوات عن أوقاتها. وأوقات الصلوات محددة بعدد من الأحاديث، فصلاة الظهر يبتدئ وقتها من زوال الشمس، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغروب ابتدأ وقت صلاة الظهر، وينتهي وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. إذا كان عند الزوال له ظل، فحينئذ ننظر إلى هذا الظل، مثلا قد يكون 5 أقدام 6 أقدام فتزول، إذا زالت ابتدأ وقت صلاة الظهر. وقت صلاة العصر يبتدئ من صيرورة ظل كل شيء مثله بزيادة ظل الزوال. ليس هناك فاصل بين وقت العصر ووقت الظهر، وليس هناك وقت مشترك على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل بأن ينتهي وقت صلاة الظهر يبتدئ وقت صلاة العصر. القول بأن وقت صلاة العصر يبتدئ بصيرورة ظل كل شيء مثله هو قول الجماهير، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يقول بأنه يبتدئ وقت العصر بصيرورة ظل كل شيء مثليه، والصواب هو قول الجمهور لورود أدلة تدل على هذا. أما نهاية وقت صلاة العصر فلها وقتان: وقت اختيار، والجمهور يقولون بصيرورة ظل كل شيء مثليه، والقول الثاني بأنه باصفرار الشمس. ولعل القول بأن انتهاء وقت العصر باصفرار الشمس هذا أقوى وأرجح لوروده في حديث جابر في الصحيحين: لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر عن وقت الاختيار، وهناك وقت ضرورة يستمر إلى غروب الشمس، بحيث إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي العصر، لأن هذا وقت الضرورة. إذا غربت الشمس ابتدأ وقت صلاة المغرب. متى تغرب الشمس؟ غروب الشمس بغيابها في الأفق كلية، وهذا فرق بين طريقة الفلكيين والشرعيين في الغروب. فعند الفلكيين أن غروب الشمس بغياب مركز الشمس، عند الشرعيين غروب الشمس بغيابها كلية في الأفق بحيث لا يظهر منها شيء. وهذا يترتب عليه مسائل واختلافات بين الشرعيين والفلكيين في عدد من الأمور، أمور من الفلك ومن غيره. وأما وقت، أما نهاية وقت صلاة المغرب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول بأن وقت المغرب قصير لا يتسع إلا لمقدار وضوء وصلاة ركعتين وسنة، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، وهذا وارد عن الإمام الشافعي ومالك. والقول الثاني بأن وقت صلاة المغرب يستمر إلى غياب الشفق، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، يقولون بأنه يستمر إلى غياب الشفق الأحمر. والقول الثالث بأنه إلى غياب الشفق بأنواعه الثلاثة، لأن الشفق فيه أحمر وأسود وأبيض. ولعل القول الثاني هو أرجح هذه الأقوال، لأن القول الأول إنما استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى اليومين في وقت واحد، لكن هذا ليس فيه دلالة على عدم جواز تأخير المغرب عن هذا الوقت، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى أن وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق كما ورد في حديث جابر في الصحيح. وأما وقت صلاة العشاء فيبتدئ من غياب الشفق ويستمر إلى منتصف الليل على الصحيح كما في حديث جابر في صحيح مسلم. وبعض أهل العلم يقول بأنه إلى ثلث الليل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أدى صلاة العشاء في اليوم الثاني في ثلث الليل، والأرجح هو المذهب الأول، خصوصا أنها أحاديث متأخرة. وأما وقت صلاة الفجر فيبتدئ من طلوع الفجر الصادق من انبثاقه، والعلماء لهم ثلاثة أقوال في بداية وقت الفجر. منهم من يقول من الانبثاق، يعني أول نور للفجر الصادق يخرج من المشرق، وبعضهم يقول يبتدئ من توسط النور في كبد السماء، وبعضهم يقول بأنه يبتدئ وقت الفجر من انتشار نور الفجر في الأفق، لأن الفجر ينبثق أولا بضوء خفيف في المشرق ثم يأتي حتى يتوسط في كبد السماء ثم بعد ذلك ينتشر في الأفق. فأيها وقت الفجر؟ هذه ثلاثة أقوال للعلماء، والصواب هو الأول، فقد ورد في حديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين بزغ الفجر، فقال عمر وانتهى وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس، فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة، يعني تأكد من حديثك، أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. عروة لقي أبا مسعود، فيحتمل أنه قد رواه مرة عن أبي مسعود ثم بعد ذلك قال بأن بشير يوافقني في الرواية عن أبيه بمثل اللفظ الذي ذكرته، فذكر له شاهدا. ويحتمل أن يكون عروة لم يسمع من أبي مسعود لكنه رواه عن بشير عن أبيه. وعلى كل هذا الخبر أصله في الصحيحين. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. باب غرفة عائشة تدخل معه الشمس في أول العصر، تكون الشمس في الأرض، فإذا استمر الوقت قليلا ارتفع ضوء الشمس من الأرض حتى يصل على الجدار. فقوله قبل أن تظهر يعني قبل أن يرتفع ضوء الشمس من الأرض على الجدار. وبعضهم يقول بأن المراد به أن الشمس تخرج من الحجرة لأن الجدار يمنع من دخول أشعة الشمس إليها. وعلى كل فهذا دليل على أن العصر تؤدى قبل صيرورة ظل كل شيء مثليه. ومن هنا فالذي يظهر أن عمر بن عبد العزيز وأن المغيرة بن شعبة يسيرون على طريقة أو على ما رآه الحنفية بعد ذلك من أن صلاة العصر يبتدئ وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثليه. ثم ذكر المؤلف حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطاء بن يسار من التابعين، فهذا الخبر مرسل ليس متصلا لعدم ذكر الصحابي. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر. فيه مذهب، فيه الدلالة على قول من يقول بأن وقت الفجر يبتدئ بالبزوغ، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، يعني انتشر الضوء. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: هانذا يا رسول الله. فقال: الوقت ما بين هذين الوقتين، أو قال: ما بين هذين وقت. ثم بعد ذلك روى عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. اختلف الفقهاء أيهما أفضل في صلاة الفجر، التبكير أو التغليس، وبذلك قال الجمهور، أو أن الأفضل الإسفار وتأخير صلاة الفجر كما قال الحنفية. وهذا الحديث دليل لمذهب الجمهور أن المستحب هو التغليس بصلاة الفجر. وفي هذا دلالة على أنه ينصرف قبل الإسفار. ومن هنا نعلم خطأ بعض المعاصرين ممن يطالبون بتأخير وقت صلاة الفجر، فإنهم يريدون تأخيره حتى الإسفار. وفي الحديث أن النساء في وقت النبوة يلتزمن بلبس الجلباب المغطي لجميع أبدانهن بما في ذلك الوجه، فإن التلفع يراد به تغطية جميع البدن، ومعناه أن الجلباب يغطي سائر بدن المرأة، فلم يكونوا يضعون الجلباب على أكتافهن وإنما يضعنه على رؤوسهن. قوله ما يعرفن من الغلس فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ينصرف قبل الإسفار. ومن هنا نعلم أن حال الصحابة أن النساء كن ينصرفن قبل الرجال، وقوله كان رسول الله فيه دلالة على التكرار والدوام، وأن هذا هو الغالب من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، ثلاثة رواة كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا ظاهر في أن وقت الفجر وقت يستمر إلى طلوع الشمس، وأن وقت العصر الاضطراري يستمر إلى غروب الشمس. وفيه أن من أفاق أو أسلم أو بلغ قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها وجبت عليه الصلاة، ومن لم يكن منه ذلك إلا بعد طلوع الشمس وبعد غروبها لم تجب عليه الصلاة. وفيه دليل لمذهب الجمهور أن من صلى ركعة فطلعت عليه الشمس فإنه يستمر في الصلاة، والحنفية يقولون إذا صلى فطلعت عليه الشمس فإنه يقطع الصلاة لأنه وقت نهي. ولكن دليل الجمهور أو استدلال الجمهور بهذا الحديث واضح. ثم ذكر المؤلف عن نافع أن عمر كتب إلى عماله، والمراد بالعمال الولاة لأنهم هم الذين يأمرهم بالصلاة، والولاة هم الذين يأمرون الناس بالصلاة، وهم الذين يقيمون الصلاة للناس، وهم الذين يتفقدون الناس فيما يتعلق بشأن الصلاة. وفيه أن الإمام الأعظم يجب عليه متابعة أحوال الناس في أمورهم الشرعية والدينية، ولا يجوز أن يقال بأن هذا موكول إلى رغبات الناس وأهوائهم، من أراد أن يصلي فليصلي، بل هذا مسؤولية من مسؤوليات الإمامة. قال عمر: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. فيه دلالة لمذهب أحمد بقوله أن تارك الصلاة ليس من أهل الإسلام. وجمهور أهل العلم يفسرون قوله فمن حفظها بالمحافظة على أركانها وأوقاتها، ولعل هذا هو الذي جعل المؤلف يورد هذا الخبر في كتاب مواقيت الصلاة. قال: ومن ضيعها، أي ضيع الصلاة بعدم المحافظة على أوقاتها، فهو لما سواها من واجبات الشرع ضياع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. المراد بالفيء الظل عندما يعود إلى جهة المشرق، لأن الظل أول ما يكون في جهة المغرب، لأن الشمس تظهر من المشرق، ثم بعد ذلك يعود الفيء فيرتد إلى جهة المشرق. فقوله هنا إذا كان الفيء ذراعا يعني كأنه من أجل أن ينتظر الناس بعضهم بعضا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، كما قال الجمهور خلافا للحنفية. والعصر يعني وليصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تصفر قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة. الفرسخ 5 كيلو قبل غروب الشمس، يعني أن الإنسان الراكب على الراحلة يتمكن بعد العصر من سير مثل هذه المسافة، مما يدل على قول الجمهور بتبكير صلاة العصر وأن وقتها يبتدئ من صيرورة ظل كل شيء مثله. قال: والمغرب، يعني صلوا المغرب إذا غربت الشمس، وهذا أول وقت صلاة المغرب. والعشاء إذا غاب الشفق، تقدم أن الصواب أن المراد الشفق الأحمر. إلى ثلث الليل. ثلث الليل يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل، لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل. وهناك طائفة يقولون هذا هو نهاية وقت صلاة العشاء، والصواب أنه يستمر إلى منتصف الليل. قال: فمن نام، يعني قبل صلاة العشاء، فلا نامت عينه، دعاء عليه بألا يرتاح في نومه، وكرر ذلك ثلاثة. قال: والصبح، يعني وليصلي صلاة الفجر والنجوم بادية مشتبكة، أي لا زالت ظاهرة، لم تخف بعد بنور الصبح، فهذا فيه دلالة على استحباب تبكير صلاة الفجر كما قال الجمهور خلافا للحنفية. ثم روى عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، يعني زالت وانتقلت من وسط السماء إلى جهة المغرب، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، فيه دلالة على أن نهاية وقت العصر بالاصفرار، والمغرب إذا غربت الشمس، وآخر العشاء ما لم تنم، فيه استحباب تأخير صلاة العشاء. وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها، يعني في صلاة الصبح، بسورتين طويلتين من المفصل، والمفصل من سورة قاف على الصحيح إلى سورة الناس. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كتب إلى أبي موسى أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، يعني 15 كيلو، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، فيه دليل لأن آخر وقت العشاء نصف الليل، ولا تكن من الغافلين، أي الغافلين عن الصلاة وعن ذكر الله جل وعلا. ثم روى عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، كأنه يذكر نهاية الوقت، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش، يعني الغلس. ثم أورد حديث أنس بن مالك: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، في رد لمذهب الحنفية في هذه المسألة. ثم أورد قول أنس: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، فيه دلالة على أن أهل المساجد في العصر النبوي تختلف أوقاتهم في أداء الصلاة، فبعضهم يبكر وبعضهم يؤخر، يصلي في المسجد النبوي ثم يذهب حتى يصل إلى مسجد قباء فيجدهم لا يزالون يصلون. ثم روى عن ربيع عن القاسم أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، والمراد بهذا أنهم يؤخرون صلاة الظهر عن وقت، عن أول الوقت، من أجل أن يبرد الناس وتخف سورة الحر عليهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين.